تتخلى في عينها بصماته والفجر بان جميل في ضحكتها ضو القمر الباكي خلاته والشمس ما ضوات كيف قدتها نحبك نحبك يا أمي نحبك نحبك يا أمي صوفيا صوفيا ونتمنى ولادي تهدي لك باقة ورداته